السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الأصل الثالث من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل هو الأصل الثالث من هذه الأصول، ومداره على السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. فمن ولاه الله أمر المسلمين وجب على المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف، فإن أمرهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الأصل أصل قديم جدا، ولذلك تجد كل كتب الاعتقاد منذ بدء تصنيفها إلى الآن لا تترك هذا الأصل ولكن تذكره. لماذا؟ لأن هذا الأصل خالف فيه جميع الفرق عدا أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله هذا أصل خالف فيه جميع الفرق: المعتزلة والأشاعرة والخوارج والمرجئة، كل هؤلاء خالفوا في هذا الأصل بلا استثناء. وهذه البدعة، أعني بدعة الخروج على ولاة الأمر، هي أول بدعة حدثت في الإسلام، وذلك أن ذا الخويصرة التميمي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، غنائم حنين، قال: يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. فقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فأراد بعض الصحابة أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل هذا، أقوام تحقرون صلاتكم أو تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون بعده صلى الله عليه وسلم يجتهدون جدا في العبادة، ولكن سيفهم مسلط على رقاب المسلمين لا على أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين، وإنما سيفهم دائما موضوع على رقاب المشركين وهم الخوارج على رقاب المسلمين. فكانت هذه البدعة هي أول البدع التي ظهرت، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يوم أن ظهرت هذه البدعة في الأمة وهي فيها إلى الآن، هي فيها إلى الآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج كلما قطع منهم، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، يعني آخرة الخوارج يكون تابعا للمسيح الدجال، مع أنهم كانوا يجتهدون في العبادة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ومع ذلك كانوا سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا وما زالوا قليل الفهم، لا يفهمون، يأخذون بظاهر القرآن ولا يرجعون إلى تفاسير السلف، ويردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل شر شر إنما يأتي منهم. وما تصيب البلدان وما يصيب البلدان من شرور إنما هو من أثر فعالهم. ولذلك تواتر العلماء على ذكر هذا الأصل في مصنفات الاعتقاد وعلى التحذير من هؤلاء، فذكره المصنف ها هنا كأصل ثالث. وهذه الأصول الستة كما قلنا مبناها على حديث العرباب بن سريع، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقال ها هنا أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. الناس لا بد لهم من إمام، لا بد لهم من قائد، لا بد لهم من أمير. العرب لا يصلحون إلا بإمام وأمير وقائد. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشغولين بإيجاد الخليفة والإمام قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة للمسلمين. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من وجود إمام للمسلمين برا كان أو فاجرا من أجل أن تجتمع كلمتهم. وهذا هو معنى الجماعة. قلنا الجماعة جماعتان: جماعة قائمة على منهج السلف وهي جماعة المنهج، وجماعة أبدان وهي التي تجتمع على ولي الأمر وتطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى. فالصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم كانوا يخشون من الاختلاف ومن الفتنة، فلا يصلح الناس، لا يصلح لهم أن يعيشوا يوما واحدا بلا إمام، بلا إمام. ولذلك كانت عبارة السلف: سلطان غشوم خير من فتنة تدور. والناس إذا كانوا بلا إمام وقع فيهم الهرج والمرج والقتل وغير ذلك من الأمور التي رأيناها. دليل هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية في حق الراعي، والآية التي قبلها في حق الرعية. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهاتان آيتان: الآية الأولى في حق الرعية وما يجب على الراعي تجاه الرعية أن يؤدي الأمانات إلى أهلها وأن يحكم بين الناس بالعدل، والآية الثانية في حق الراعي. فقال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لأن الله لا يأمر بمعصية ولا يأمر بالفحشاء، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله وطاعة رسوله. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة، وإنما هي طاعة في المعروف، أمروا بمعروف فسمع وطاعة، أمروا بغير معروف بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزعن يدا من طاعة، ولكن نصبر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى قوله؟ ما معنى قوله منكم؟ أي من المسلمين. فولي الأمر لابد أن يكون مسلما، لا يصلح أن يتولى على المسلمين كافر، وإنما الذي يتولى عليهم لابد أن يكون مسلما، هذا شرط. حتى ولو لم يكن قائما بكل ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ولي الأمر منكم، أي من المسلمين، برا كان أو فاجرا، فالذي يشترط فيه أن يكون مسلما. طيب، كيف يتولى ولي الأمر؟ كيف تكون الولاية؟ هناك طرق أربعة للولاية. الطريق الأول وهو النص، أن يأتي النص من الشرع على شخص بعينه، أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على شخص بعينه، كما هو الحال في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند جماعة من أهل العلم. فإن بعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عين وحدد أبا بكر ليكون خليفة للمسلمين من بعده، قدمه في الصلاة صلى الله عليه وسلم في مرضه، لما جاءته امرأة تسأله عن أمر ما، سألته بعد ذلك: ماذا أصنع إذا جئت فلم أجدك بعد ذلك؟ قال لها: إيتي أبا بكر. قال: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فبعض العلماء أخذ من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار ونص على خلافة الصديق، هذا هو الطريق الأول، وهذا ليس موجودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. الطريق الثاني اتفاق أهل الحل والعقد، اتفاق أهل الحل والعقد على اختيار رجل بعينه يبايعونه، ثم بعد ذلك يبايعه الناس. من هم أهل الحل والعقد؟ يختلفون باختلاف الزمان، فالأصل في أهل الحل والعقد أن يكونوا العلماء، لأنهم هم أعلم الناس وأدرى الناس بأمور الدين، ولكن قد يكون أهل الحل والعقد هم أصحاب السلطة، الجيش، الشرطة، أهل الشوكة. ولذلك بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية أن أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والقوة، هم أهل الشوكة والقوة، كما حدث مع من؟ مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن عمر رضي الله عنه لما توفي جعل الشورى في ستة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم الستة الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، جعلها فيهم، فتشاوروا واجتمعوا واختاروا من بينهم من؟ عثمان بن عفان ليكون خليفة للمسلمين، بايعوه، ثم جاء باقي الصحابة فبايعوا عثمان خليفة للمسلمين رضي الله عنه. الطريقة الثالثة أن يعهد الأول للثاني، يعني قبل موت الخليفة يعهد لرجل من المسلمين، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب، فإنه قبل أن يموت استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. الطريقة الرابعة وهي التغلب والقهر، فمن تغلب على المسلمين بقوته وسلطانه وقهرهم وصار إماما لهم فله السمع والطاعة في غير معصية الله طالما أنه مسلم. ولذلك جاء في حديث الحديث الذي معنا حديث العرباض بن سارية: وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ونحن نعلم أن من شروط الإمامة أن يكون الإمام حرا وأن يكون من قريش، أن يكون حرا وأن يكون من قريش، ومع ذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع وأطع وإن كان عبدا. وهذا خلاف شرط ماذا؟ خلاف شرط الحرية. وإن كان عبدا حبشيا، وهذا خلاف شرط القرشية. مجدع الأطراف من شرط الإمامة أن يكون سليما، وهذا مجدع الأطراف. فدل ذلك على أن الإمامة تنعقد لمن قهر وغلب وتولى على المسلمين، وكل ذلك طبعا كما قلنا في غير معصية الله. كمثل من؟ كتغلب عبد الملك بن مروان، كتغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير. فإن عبد الله بن الزبير كان الأمير المطاع، ولكن تغلب عليه عبد الملك بن مروان فصارت له الإمامة والخلافة بعد عبد الله، بعد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وكمثل تغلب الدولة العباسية على الدولة الأموية، فالدولة العباسية أخذت السلطة من الدولة الأموية قهرا وبالسيف، ومع ذلك كل العلماء الذين كانوا في عهد الدولة العباسية أذعنوا لهم بالطاعة في غير معصية الله، كالبخاري وكأحمد وكيحيى بن معين وكل من كان من علماء المسلمين في هذا الوقت لا يعلم لهم مخالف. إذن بكم طريقة تنعقد الإمامة؟ تنعقد بطرق أربعة: بالنص والاستخلاف وبأهل الحل والعقد، وكذلك بالتغلب، وكذلك بالتغلب. فهنا قال ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فشرط الإمام أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. إذن طالما أنه مسلم لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز خلعه، ولا يجوز إثارة الفتن ضده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي إلا أن يكفر هذا الرجل. فإذا حكم علماء المسلمون لأنه كافر أقيمت عليه الحجة وثبت كفره بالدليل القاطع، ننظر هل لو خرجنا عليه وأردنا إزالته يترتب على ذلك مفسدة أعلى وأعظم؟ فإن كان الأمر كذلك حرم الخروج عليه، حرم الخروج عليه للمفسدة الأعلى التي ستترتب على ذلك. وأضرب لك مثالا بالذي حدث في بلاد الشام في سوريا. فبشار الأسد حكم العلماء عليه بالكفر، لماذا؟ لأنه صاحب عقيدة النصيرية يؤله عليا رضي الله عنه، فهو كافر. ومع ذلك ما حكم العلماء وما أوجب الخروج عليه، بل أمر الناس بالصبر. الألباني رحمه الله لما سئل عن الخروج على حافظ الأسد الذي كان قبل بشار منع ذلك، لماذا؟ هو معه الدبابات ومعه الرشاشات ومعه المدافع، وأنت تخرج بسكينة المطبخ، تخرج بما تكنس به القمامة، تخرج بماذا؟ إذن أنت تعرض نفسك والمسلمين لفتنة عظيمة. ففي مثل هذه الحالة مع كفره يجب على المسلمين أن يصبروا، ويحرم عليهم أن يخرجوا. لماذا؟ لأن دفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى أمر واجب. إذا كانت هناك مفسدة أعلى ومفسدة أدنى ندفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى. يعني أضرب لك مثالا آخر: النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كانت قريش قد بنت البيت على غير قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفقة فبنوا البيت على غير قواعد إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم البيت وأن يبنيه على قواعد إبراهيم، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. إذن خشي النبي صلى الله عليه وسلم إن نقض الكعبة، قالت قريش: هذا الذي يزعم أنه يعظم البيت ويعظم ربه يهدم الكعبة، فترتد قريش إلى الكفر مرة ثانية. فترك النبي صلى الله عليه وسلم البيت على غير قواعد إبراهيم، تركه ناقصا، ولذلك هذا الحجر حجر إسماعيل من البيت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله في الكعبة، ولكنه ما نقض الكعبة. لماذا؟ لأنه دفع المفسدة الأعلى بمفسدة أدنى. كذلك لو كان الحاكم كافرا وحكم العلماء بكفره كما ضربنا في المثال، لا يجوز لك أن تقول هو كافر، لابد أن نخرج عليه. أين شرط القدرة؟ والقدرة مناط التكليف. إذا لم تكن قادرا حرم عليك أن تخرج. لماذا؟ لأنك ستعرض الأمة الإسلامية للفتن. ونحن نرى الآن الشباب السوريين والنساء السوريات على أبواب المساجد وفي الطرقات في بلدتنا، وكانوا في بلدهم أعزة مكرمين، كانوا يعيشون عيشة أفضل من عيشنا. ما الذي حدث؟ هل زال المنكر وزال الكفر؟ هل زال بشار؟ ما بقي كما هو، وإنما بقي كما هو. إذن لابد من شرط القدرة، لابد من شرط القدرة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا لابد أن يحكم فيه العلماء، لا أن يحكم فيه الصبيان والخوارج. فالخوارج يقولون هو كافر، اخرجوا امرأتي طالق إن لم يكن كافرا. من الذي حكم بكفره؟ من العالم المعتبر الذي حكم بكفره؟ هذه الأمور لابد أن يقضي فيها أهل العلم وأن ينظروا فيها، لابد فيها من وجود شروط وانتفاء موانع. ليس لأي أحد أن يحكم على أحد بالكفر. فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا. إذا كان الحاكم فاسقا جائرا ظالما ينصح ويزجر، وسيأتي أو تأتي طريقة النصيحة ولا يخرج عليه. الخروج لا يكون إلا في حالة واحدة: إذا كان كافرا كفرا بينا واضحا كوضوح الشمس لا يختلف عليه اثنان. وحكم العلماء بذلك. هذا في الآية. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وهذا الأصل الأول، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. دل ذلك على أن الاختلاف لا يكون في الصحابة، وإنما يرى الصحابة ذلك، لا يكون الاختلاف فيهم وإنما في غيرهم. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. ثم صار هذا الأصل، السمع والطاعة وولاة أمر المسلمين في غير معصية الله، صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. كثير ممن يدعي العلم ينكر هذا الأصل، ينكر هذا الأصل، ويرد الأحاديث الواردة في هذا الأصل. والصحابة ومن بعدهم كانوا يوصون أولادهم ومن لهم ولاية عليهم، كانوا يوصونهم بهذا الأصل ويؤكدون عليه. ففي صحيح مسلم من حديث علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. لو تولى علينا أمراء يسألون حقهم، أين فاتورة الكهرباء؟ أين فاتورة الماء؟ أين المال الذي ينبغي أن تدفعوه في كذا وكذا؟ ويمنعون حقنا، لا يعطون حقنا. فماذا تأمرنا؟ ماذا نصنع؟ نخرج عليهم؟ نتظاهر ضدهم؟ نؤلب العوام ضدهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا. الله تبارك وتعالى حكم عدل، ولا يظلم عنده أحد. لا يظنن إنسان ظلم في هذه الحياة الدنيا من حاكم أو غيره أن حقه سيضيع، ولا يظلم ربك أحدا. ولكن ينبغي أن يكون لك موقف شرعي. ما هو الموقف الشرعي؟ الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والصبر ليس سلبيا. لماذا؟ لأنك تدفع به المفسدة الأدنى، تدفع به مفسدة أعلى، تدفع بالمفسدة الأدنى مفسدة أعلى. ما هي المفسدة الأدنى؟ أنك ظلمت، أنك ضربت، أنك أخذ مالك، أنك سجنت. تدفع بهذه المفسدة المفسدة الأعلى، وهي ضياع بلدان المسلمين. فإن الناس إذا خرجوا على ولي الأمر ضاعت بلاد المسلمين، ضاعت بلاد المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا. هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاكم عادل أم عن حاكم ظالم؟ حاكم ظالم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، فدل ذلك على أن الشريعة لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، وإنما رتبته على إسلامهم. طالما أنه مسلم لم يقطع العلماء بكفره ولم تقم عليه الحجة، فلابد أن نسمع له ونطيع، وأن نبغض ما يصنعه من المعصية. لا نحب المعصية، لا نحبه ولا نحب فعله الذي وقع فيه في المعصية، ولكن لا ننزع يدا من طاعة، نصبر. لماذا؟ لأن الشرع علق السمع والطاعة على ماذا؟ على كونه مسلما، لا على كونه عدلا. تعرفون لو أن الشرع علق السمع والطاعة على العدل لما بقيت بلاد المسلمين في أمان وأمن بعد الخلفاء الراشدين، فإن العدل التام لم يكن إلا في الخلفاء الراشدين. وأما في من بعدهم فلا بد أن يقع بعض الجور، لابد أن يقع بعض الجور. فلو كان الشرع مرتبا السمع والطاعة على عدل الأئمة لما بقيت بلادهم للمسلمين في أمان. وكذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع ليزيد بن معاوية، أخذ معاوية رضي الله عنه البيعة ليزيد، وكان بعض الصحابة يكره ذلك، وذكر ذلك لابن عمر، قالوا لابن عمر: قد أخذ معاوية البيعة ليزيد، فماذا أنت صانع؟ فماذا قال عبد الله بن عمر خبير الفتن؟ قال: إن كان خيرا رضينا به، وإن كان شرا صبرنا. ما قال خرجنا، قال: إن كان خيرا رضينا به، وإن كان شرا صبرنا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية. إذا كان هذا في من يدعي العلم، فكيف بالعوام الجهال الذين هم أتباع لهؤلاء؟ صار الشجاع عند هؤلاء كما يقول الشيخ الفوزان، صار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم، الذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم، هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين، بمجرد حصول الخطأ منهم أو بمجرد حصول المعصية التي لا تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر حتى يختل الأمن وتسفك الدماء. ولذلك أنت تجد بعض القنوات الآن لا هم لها إلا الكلام على ولاة أمر المسلمين، قناة قناة الجزيرة، قناة مكملين، قناة الشرق، كل القنوات الإخوانية، هذه القنوات كلها لا هم لها إلا أن تتكلم عن عثرات ولاة أمر المسلمين. فهذا يؤدي إلى نزع اليد من السمع والطاعة وإلى فساد حال الناس، وبالتالي هذا يؤدي إلى الثورة على ولاة الأمر وعلى سفك الدماء وعلى حلول الفتن في بلاد المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمع هذا الكلام النفيس، قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. تولد منه ما هو أكبر منه. رأى الناس يشربون الخمور فخرج من أجل ذلك، فسفكت الدماء ونهبت الأموال وروع الآمنون، فحدث ضرر أكبر. وقال كذلك: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، كان في الخروج مفسدة أعظم من المفسدة التي أرادت أن تزيلها. طيب، إذا وقع السلطان في معصية وفي أمر منكر ماذا نصنع؟ هل نصفق له؟ هل نقول له استمر على ما أنت عليه؟ أم واجب علينا أن ننصحه؟ واجب علينا أن ننصحه، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة لولاة أمر المسلمين، ولكن كيف تكون النصيحة؟ على المنابر، في خطب الجمعة، هل يسمعني ولي الأمر؟ إذا تكلمت عن العيوب والمسالب ها هنا لا يسمعني، وإنما الذي سيحدث أنني أهيل الناس وأؤلبهم عليه دون جدوى فتحدث الفتن. هل يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر في القنوات الفضائية؟ هل يكون في الطرقات، في المظاهرات والثورات وغير ذلك؟ لا، ولكن لنا منهج قرآني نبوي نسير عليه. صحيح، ما هو المنهج القرآني؟ جاء المنهج القرآني مع أعتى العتاة وأشد الجبابرة الظلمة، جاء فيه بيان طريقة النصح. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال الله عز وجل لموسى وهارون، قال إيه؟ فاذهبا إلى فرعون، قال: فأتيا فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: اذهبا إلى فرعون، فأتيا فرعون، ليس في الطريق ولكن عنده. إذا ذهبت إليه وأمرته ونهيته ولم يستجب وقتلك فأنت خير شهيد، ولكن لابد أن يكون هذا عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، قال عند، وعند هذه ظرفية، فلابد أن يكون ذلك أمامه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ليس على رؤوس الأشهاد، ولكن ليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل منه فقد أدى الذي فإن قبل منه فبها ونعمة، وإلا فقد أدى الذي عليه. فإن منعت عن بيان ذلك فقد سقط الواجب عنك، سقط الواجب عنك. حال بينك وبين إيصال الشكوى وبين بيان المنكر سقط الواجب، سقط الواجب عنك، لست مكلفا بذلك. من هو أعلى منك ومن يستطيع أن يصل إليه هو المكلف بهذا، هو المكلف بهذا الأمر. فقال: صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل، كيف العمل به؟ فهذا يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر طالما أنه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بينا ما سيكون في الأمة بعده من ظلم الأئمة ومن جورهم، ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية. يعني كثير ممن خرج في الثورات خرج من أجل ماذا؟ من أجل بطنه، خرج من أجل جماعته، من أجل حزبه، من أجل شعارات كاذبة يروجها الغرب. هذا ما خرج لله وخلع اليد من الطاعة، فالذي يموت في مثل ذلك مات ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، ليس مني ولست منه. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: لما جاءه أناس يستفتونه في فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث هذا أراد أن يخرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، ونحن نعلم حال الحجاج بن يوسف، كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء، حتى قال عمر بن عبد العزيز: لو أن الأمة جاءت بذنوبها في كفة وجئنا بني أمية بذنوب الحجاج في كفة لرجحت كفة ذنوب الحجاج بذنوب الأمة. وهذا يدل على ظلم الرجل وعلى جوره. فخرج عليه عبد الرحمن بن الأشعث، فذهب الناس يستفتون الحسن البصري في الخروج مع عبد الرحمن بن الأشعث، فقال: ألا أرى ألا تقاتلوا، لا تخرجوا على الحجاج، فإنها إن تكن عقوبة من الله، لأن السلطان قد يكون عقوبة للناس، الناس إذا تركوا الشر وفجروا وابتعدوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. فقال: أرى ألا تقاتلوا، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. عقوبة الله لا ترد بالسيف. إنسان فاجر ظالم ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض ما، لا يصلي ولا ويشرب الخمر ويزني ويفعل كل الموبقات، ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض ما أو بفقد ولد، ما الذي يجب عليه أن يصنعه؟ أن يتوب وأن يعود إلى الله ليرفع عنه البلاء. فإذا كان السلطان عقوبة من الله كيف ترد هذه العقوبة؟ قال: إنما ترد بالتوبة، أن يرجع الناس وأن يتوبوا إلى الله. قال: فخرجوا من عنده يقولون: نطيع هذا العلج، نطيع هذا، فوالله ما خرج واحد منهم على الحجاج بن يوسف إلا قتل أو ندم بعد أن نجا. الذي ما نجا منهم من القتل ندم وعاد وتاب إلى الله تبارك وتعالى، ومنهم من قتل فما حصل دنيا ولا آخرة. لماذا؟ لأنه خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الحسن البصري عنوة، أراد الحسن البصري أن يهرب، ماذا صنعوا؟ أخذوه عنوة وأدخلوه في جيش ابن الأشعث. فماذا صنع الحسن البصري؟ ألقى بنفسه في النهر، ألقى بنفسه في النهر حتى لا يقتدي الناس به، ولم يفعل كما فعل مسلم بن يسار. مسلم بن يسار هذا كان أعلى مرتبة من الحسن البصري، ولكنه خرج مع الناس ولم يقاتل بسيف، ولم يقاتل بسيف، فتلوث بما تلوث به الناس. لماذا؟ لأن الناس لما رأوه خرجوا من أجله، خرج رجل فاضل فخرجوا في أثره. أما الحسن البصري فلما خشي أن يقتدي الناس به ماذا صنع؟ ألقى نفسه في النهر. بل بعضهم كان إذا هاجت الفتن في الخروج وسفك الدماء يغلق باب بيته بالطين اللبن، باب البيت يغلقه بالطين اللبن، ولا يترك إلا طاقة إلا قوة ليأخذ منها الطعام، يأخذ الطعام، يصلي، لا يخرج من البيت، يصلي في بيته وينام في بيته، لا يأخذ الطعام إلا من هذه القوة خشية الفتنة، يخشى على نفسه الفتنة، أن يقع في هذه الفتنة. وكذلك لما جاءوا لأحمد بن حنبل وأرادوا منه الخروج على ولاة أمر الدولة العباسية، لما فعلوا ما فعلوا في أهل السنة منعهم أحمد بن حنبل وقال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف، هذا خلاف الآثار. طيب، عندنا الآن بعض الشبه التي يرددها هؤلاء. ما هي هذه الشبه؟ يقولون قد خرج الحسين، قد خرج الحسين بن علي، وخرج عبد الله بن الزبير. نقول أما عبد الله بن الزبير فقد خرج عليه، عبد الله بن الزبير هو الذي كان أميرا وخرج عليه عبد الملك ابن مروان، فلم يخرج صحابي قط. وأما الحسين بن علي فقد غرر به، ما كان خارجا على ولي أمر، وإنما ذهب لأقوام دعوه فأحسن الظن بهم، فلما علم ما وقع وعلم مرادهم أراد أن يذهب ليزيد ليبايعه، أو أن يرجع إلى مكة، أو أن يلحق بثغر من ثغور المسلمين كما بيّن ابن كثير في البداية والنهاية، ولكنهم لم يمكنوه من ذلك فقتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه. فالحسين لم يخرج، حتى لو خرج صحابي فعل فعلا خالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بفعل الصحابي ولا بقوله، فعل الصحابي ليس حجة وقول الصحابي ليس حجة إذا خالف قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هؤلاء الحكام فجرة فسقة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحكام العدول. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحكام العدول يهدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، قلوب شياطين في جسامين إنس، يميتون الصلاة، يستأثرون بالأموال والسلطان، يمنعونكم حقكم ويأخذون حقهم. هؤلاء عدول، كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكام الظلمة، وهؤلاء هم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبر، أن نصبر عليهم، أن نصبر، أن نصبر عليهم. يقولون هؤلاء لا يحكمون شرع الله، لا يحكمون بما أنزل الله. نقول هذه شبهة قديمة حديثة، لأن الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب ماذا قالوا؟ إن الحكم إلا لله، رفعوا المصاحف وقالوا إن الحكم إلا لله. فماذا قال علي؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، ما يريدون تحكيم الشريعة وإنما يريدون الفتنة، يريدون الفتنة. ولذلك لما تولى الرئيس الإخواني ماذا صنع؟ منى الشاذلي بتسأله في البرنامج هل ستحكمون الشريعة؟ قال الشريعة اوريدي متطبقة، اوريدي حتى ما يلاش بالعربي، الشريعة اوريدي متطبقة، احنا بنتكلم عن مبادئ الشريعة. قالت له يعني تطبيق الحدود وقطع اليد وغير ذلك؟ قال لا لا لا لا لا لا، هذه من المسائل الفرعية، المسائل الفقهية، يعني ليست من الشريعة. فهذه كلمة حق أريد بها باطل. ثم ليس كل تحكيم لغير ما أنزل الله يكون كفرا، يكون كفرا، وإلا فلو ظلم الرجل أحد أولاده كفر على هذا المبدأ، لأنك مطالب بتحكيم الشريعة في كل شيء، في نفسك وفي أولادك. متى يكون تحكيم غير ما أنزل الله كفرا؟ إذا استحللت ذلك، يعني قلت إن ذلك حلال أن أحكم غير ما أنزل الله، أو فضلت الحكم بغير ما أنزل الله على حكم الله قلت هو أفضل، أو جوزت الحكم بغير ما أنزل الله قلت هو جائز، أو قلت هو مساو للحكم بما أنزل الله. أما من فعل ذلك من أجل الرشوة، من أجل الدنيا، من أجل الكرسي، من أجل غير ذلك من أمور الدنيا، فهذا لا يكفر وإن كان واقعا في كبيرة من الكبائر، إن كان واقعا في كبيرة من الكبائر. يقولون لم نبايعهم، كيف يكونون ولاة أمر لنا ونحن لم نبايعهم؟ ما بايعناهم؟ نقول هذه شبهة قديمة. قال ابن تيمية في قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمر، قال: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت مما أمر به الله ورسوله ولم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تصلي وتزكي؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بذلك؟ ما سمعته يأمرك بذلك، وإنما الخطاب كان أولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا أن يبايعك أنت طالما أن أهل الحل والعقد بايعوا. سئل شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله عن هذه الشبهة، يعني ما بايعناهم، فقال: إذا اجتمع المسلمون على أمير وجب السمع والطاعة ولو لم يبايعهم بنفسه، كما في بيعة الصحابة للصديق فلم يكن بايعه كل أحد، وإنما الذين بايعوه من كانوا في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة، ولم يبايعه كل المسلمين، ومع ذلك وجب عليهم السمع له والطاعة. كذلك يقولون هذه الشبه يرددونها، هذه النصوص يقصد بها الخليفة الأعظم، خليفة المسلمين، وأما رؤساء الدول فلا يدخلون في هذه النصوص. فهذه الشبهة ترد بكلام أهل العلم من قديم، وهو أنه لما اتسعت الأقطار واستولى على كل قطر سلطان، زمان كان في خلافة واحدة وكل بلاد المسلمين تحت إمرة خليفة واحد، ولكن منذ زمن بعيد، منذ الدولة العباسية، لما خرج على الدولة العباسية عبد الرحمن الداخل وذهب إلى الأندلس وأقام دولة بني أمية في الأندلس التي استمرت 8 قرون، من الذي أدخل الإسلام لبلاد الأندلس؟ بنو أمية. متى أدخلوا الإسلام بلاد الأندلس؟ في عهد الدولة العباسية، ومع ذلك كان لهم السمع والطاعة في الأندلس، كما كان للخليفة العباسي السمع والطاعة في المشرق. فهذا أمر قديم، لما اتسعت الأقطار واستولى على كل قطر سلطان اتفق العلماء على السمع والطاعة لكل سلطان على قطره، ونقل الإجماع على ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الإمام الشوكاني، وكذلك الإمام الشوكاني. إذن هذا الأصل كما قلنا المخالفة فيه عظيمة، والذي ينظر في حال بلاد المسلمين الآن وما أصابهم من أجل الربيع العربي وهو خريف عبري بتخطيط الصهيونية ونفذه أبناء المسلمين. يخطط الصهاينة من أجل أن تفكك دولتك بنفسك، لا يتدخلون لا بجيش ولا عدة ولا عتاد ولا يخسرون نفسا واحدة، وإنما أنت الذي تخسر، وأنت الذي تهدم بلدك، وأنت الذي تفكك جيشك بنفسك بنفسك. هذا كان في الربيع، هذا الخريف العبري الذي دمر سوريا ودمر ليبيا ودمر العراق ودمر اليمن، وكاد أن يدمر مصر لولا أن حرسها الله تبارك وتعالى ونجاها من هذه الفتن. فانظر ما سبب ذلك، سبب ذلك هو التفريط في هذا الأصل، أننا وإن تولى علينا حكام ظلمة فلابد علينا أن نصبر، لابد علينا أن نصبر حتى يستريح بر أو يستراح من ساجد كما قال السلف، ولا يجوز لنا أن ننزع يدا من طاعة ولا أن نولي ونؤمر غير ولي أمرنا، لا أن نولي ونؤمر غير ولي غير ولي أمرنا. ولي أمرنا من؟ الرئيس السيسي. ولي أمر السعودية من؟ الملك سلمان. ولي أمر كل بلد مسلم بحسبه، واجب على هذه البلد المسلم أن يطيعوه في غير معصية الله. أما أن يقال ليس ولي أمرنا لأننا ما بايعناه، لأنه أخذها عنوة، أخذها قهرا، ولي أمرنا الرئيس المحبوس، أو ولي أمرنا اللي لسه يخرج من السرداب، أو ولي أمرنا اللي لسه ما تولدش، هذا كلام مبناه على العاطفة وليس مبناه على الشرع والدليل. الشرع والدليل يقول لك من تولى عليك وغلب عليك وقهرك هو ولي أمرك شئت أم أبيت، تحب ذلك تبغض ذلك تكره ذلك هذا في قلبك، أما الواجب عليك أن تسمع وأن تطيع في غير معصية الله. لا يجوز لك أن تخرج لا بالكلمة ولا بالسيف ولا أن تنازعه ولا أن تولي غيره من أمير جماعة أو فرقة أو غير ذلك. اصبر حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخرج على الدولة العثمانية. لماذا؟ لأن بلاد نجد في هذه الفترة لم تكن تحت سلطان الدولة العثمانية، كانت تحت السلطان بالاسم فقط، ولكن كانت قبائل ليس لها سلطان على أهل نجد. ما الذي حدث؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى كانت الدولة العثمانية الداعم الأكبر لعبادة القبور والطواف حولها والشرك والتصوف، وهذا يناقض التوحيد ويخالف التوحيد. فحارب محمد بن عبد الوهاب عبادة القبور وحارب الشرك فأفزع ذلك الدولة العثمانية، فماذا صنعوا؟ سلطوا عليه محمد علي، محمد علي الذي كان يحكم مصر الألباني، سلطوا على الدولة الوهابية وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد علي، فذهب وحاربه وحاربوه حتى قتلوا ولده وذبحوه، ولكن أراد الله شيئا آخر. انظر إلى الدولة السعودية الآن كيف انتشرت وكيف هي تدعو إلى التوحيد، أعظم دولة تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك الآن هي المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأنها قامت على توحيد الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفع التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وأعزه ونصره، ومن رفع غير ذلك أذله الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.